استولى عليه اليهود، ولكن الله تعالى حفاظا على رسول الله حيا وميتا قال نموت حيث ندفن حيث نموت. فذكرهم أبو بكر بعد أن كانوا نسوا فدفنوه ببيته، وبيته حفظ بحيطان وجدران داخل المسجد النبوي، فهو في حراسة من المسلمين في جميع الصلوات الخمس عن أن يختطف أو ينبش عليه. ومع ذلك جاء أعداء الله في القرن التاسع فحفروا عليه من سكن سكنوه، حفروا حائط المسجد ووصلوا تقريبا إلى القبر بمقدار ذراع أو ذراعين، وإذا بأمير البلد يرى في نومه أن النبي يقول عليه الصلاة والسلام يا فلان أنقذني، فيتعجب أنقذ أنا رسول الله ومن أي شيء، فينام تمضي دقائق ثم يرى ويصحو وقد رأى مرة ثانية وثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنقذني. ففي المرة الثالثة خطر ببالي أن هناك كفر يريدون النبش على رسول الله وسرقة جثتي، وإذا بالأمير يحاصر المدينة من كل أطرافها يمنع الخروج منها ويمنع الدخول إليها، وراء البلدة الذين يعرفون الناس ويقول لأهل المدينة ويرتبهم ترتيب جندي اصطفوا ومروا أمامي. فكانوا يمرون أماما واحدا واحدا فيسألوا كبراء أهل المدينة الذين بجوانبي عن اليمين والشمال من هذا أتعرفه من هذا أتعرفه، وهكذا بعد مدة مر غريبان أتعرفانهم؟ قالوا لا. فأقبضهم وقال من أنتما؟ قالوا عباد وزوار، أين تسكنون؟ فذهب بهم وكانوا يسكنون في غرفة قريبة من المسجد بأمتار، وإذا به يدخل الغرفة فلا يكاد يجد شيئا فينتبه إلى التراب هو رطب وهو مبلول، فيأمر بحفره وإذا به يجد نفقا قد حفروه في الغرفة ودخلوا منه. فدخل هذا إلى أن قاربوا ضريح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلا وصلبا ثم حرقت جثتاهما. وجاء الأمير إلى هذه الجهة من الشوارع وجعل هناك فضة ورصاص وأغلق القبر من جوانبه التي على الشوارع بالرصاص وبالفضة. أبو بكر رضي الله عنه، فلو كان رسول الله في البقيع أو كان في غير المكان الذي هو فيه لنبش عنه وأخذ، ولكن الله حافظه ولكن الله حفظه حيا وميتا. القرآن الكريم كيف وصل إلينا؟ كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب، وتلك المعجزة هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب علمه الله علم الأولين والآخرين وأصبح عالم الكون وأستاذ العالم، معارف القديمة والمعارف الجديدة، علوم الدنيا وعلوم الآخرة. من علمه ذلك؟ نقول كما قال أصحاب الرقائق والآداب من العارفين بالله كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. اليتامى عادة يربون تربية فاسدة لفقدانهم للأب الذي لا يعلم، ينشأ نشأ جاهلا، وإذا بمحمد سيد الخلق هذا اليتيم كفله ربه وعلمه ربه حتى استحق أن يثنى عليه ويشاد به من قبل الله تعالى في الآيات الأولى التي نزلت في مكة، فقال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. والأمية كان لا يكثر، ولكن الله علمه علم الأولين والآخرين، فما ند عليه من ذلك شيء. فكان يأمر الكتبة مثل أبي بكر ومثل عمر ومثل عثمان ومثل علي ومثل زيد بن ثابت ومثل عبد الله بن مسعود، وكانوا جميعا كتابا. فكان إذا نزلت رضي الله عنهم آيات ناداهم فكتب ذلك الذي أوحي إليه به، فكانوا يحفظون تلك التي كتبوها في بيوتهم وفي مساكنهم وفي خزائنهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام مات فداه الأب والأم والولد، وهذه المكتوبات وهي في حجارة رقيقة وفي عظام رقيقة وفي صحف من النخيل محفوظة عند كتابها. ارتد الناس عند الوفاة النبوية، تكاد جزيرة العرب كلها تكون قد ارتدت، ولم يبق إلا المدينة ومكة والبحرين، والقلة التي بقيت أكثرها امتنع من أداء الزكاة. ثم تنبأ كذبا، وكان الكذاب الأكبر قد ادعى النبوة في الحياة النبوية، أعني مسيلمة الكذاب. عند الوفاة النبوية اجتمع عليه المرتدون، فكان جيشه 100,000 مقاتل. وإذا بأبي بكر أول ما وجد نفسه يجب عليه وفرضا عليه أن يقاتل المرتدين وأن يقاتل المدعين للنبوءة، فقلد خالدا سلمه راية الإمامة على المجاهدين والقيادة العامة على الجيوش الإسلامية، فقاتل خالد ونصر الله خالدا. فكان أبو بكر هو القائد الأعلى، وكان خالد هو القائد العام، فلقي من قتال مسيلمة شدة ووطأ، وكان جيش المسلمين فيه 13,000 مقاتل، وجيش مسيلمة فيه 100,000 مقاتل. فانهزم المسلمون في أول المعركة، فأخذ يصيح المهاجرون ويصيح المسلمون: يا خالد يا خالد، ميزنا عن هؤلاء الأعراب. كان الجيش من المهاجرين والأنصار عدده 3,000، ومن البدو من الأعراب 10,000. وإذا بخالد فرز المهاجرين والأنصار في ناحية والبدو في ناحية، وإذا بهذه الآلاف 3 تستميت تكسر قراب سيوفها وتدخل المعركة عمقا وتقتل، ولا يخرج أحد من داخل المعركة إما قاتل أو مقتول، إلى أن نصرهم الله وقتلوا الكذاب وقتلوا 10,000 من جندي. ولكن أخيرا قتل من القراء حفظة القرآن 500 قارئ. مضى شهر أو شهران، فجاء عمر إلى أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله، أدرك القرآن، فقد مات من القراء 500 قارئ، ولم يبق مثل هذا العدد بينهم حيا، يوشك أن يموتوا فيضيع القرآن ويختلف الناس ويصبح القرآن كالتوراة والإنجيل. فيقول أبو بكر: ذاك شيء لم يفعله رسول الله فلن أفعله. فيقول له عمر: بل افعله، هو خير. وهكذا تابعه أياما وألح عليه أياما إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. فنادى زيد بن ثابت وقال: يا زيد، إنك شاب عاقل، شاب عالم، شاب قارئ، ولا نتهمك، وكنت تكتب الوحي والقرآن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجمع هذا الذي كتب من القرآن ممن هو عنده من جميع الصحابة مهاجرين وأتباعا، واستعن بمن شئت، آمره بذلك. استعان بعبد الله بن الزبير وبسعيد بن زيد وبابن هشام وبجماعة من الأصحاب، وطلب عبد الله بن مسعود، فغضب ابن مسعود وقال: أنا أوازن بهذا الغلام، فقد حفظت عن رسول الله 70 سورة، وإن زيدا لا يزال طفلا لا يدري يده من رجلي. وكانت تلك غيرة من ابن مسعود لم يلتفت إليها وأعرض عنه فيها وأبعد نفسه عن جمع كتاب الله. فامتنع زيد من أن يجمع القرآن وقال له: يا خليفة رسول الله، كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل افعل، هو خير. والله من شرح صدري لذلك إلا بعد زمن، ولقد كان زوالي للجبال أهون علي من هذا الذي أشار علي به عمر، ثم شرح الله صدري إليه. فذهب زيد فجمع القرآن من اللخاف والعسب والحجارات، حجارات رقيقة وكانوا يكتبون عليها، واللخاف جمع لخفة، هي كذلك الحجارة الرقيقة الرطبة، وقد كان يكتب فيها إلى أن جمع الكل، فبقي محفوظا عند أبي بكر. توفي أبو بكر رضي الله عنه فبقي عند عمر، توفي عمر رضي الله عنه فتركه عند ابنته أم المؤمنين حفصة، فولي عثمان الخلافة، فتتابع الفتح في أراضي أذربيجان وفي أراضي أرمينيا وما وراء أرض فارس، وإذا بحذيفة بن اليمان يكون أحد قادة هؤلاء الفاتحين، فيأتي من أذربيجان مسرعا خيالا إلى عثمان بالمدينة، وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك القرآن، فقد اختلف المسلمون فيه، قد أصبح كل واحد يقرأ ما يحلو له. فطلب عثمان البيان، فجاء حذيفة بزيد وعمر وخالد من الناس، فقال: لهذا اقرأ السورة الفلانية. ف ثم قال لغيره اقرأها، ثم قال للثالث اقرأها، فأخذ كل واحد منهم يقرأ قراءة بزيادة ونقصان ليست في قراءة الآخرين. فتأكد إن ذلك خالد من أن عملا للقرآن لا بد منه، فطلب الأوراق التي كتب فيها المصحف من حفصة أم المؤمنين، وكلف زيدا مرة ثانية، ومعه عبد الله بن الزبير وسعيد بن زيد وابن هشام، هؤلاء الأربعة، فقال لهم انسخوا لي 7 مصاحف واعتمدوا لغة قريش، فإن القرآن نزل بلغة قريش. وهكذا كان الفضل الأول إلى أبي بكر بإشارة عمر، وهو شريف معه في هذا الفضل. وكان الفضل الثاني لعثمان بن عفان لإعطائه القرآن تلاوته الأخيرة وصيغته الأخيرة وترتيبه الأخير. بعد سنة وسنتين كتب زيد بن ثابت القرآن متعاونا بهؤلاء الثلاثة الذين معه، وجمعوا كل ذلك في 7 مصاحف. وجمع عثمان الصحابة من قيل عنه مصحف علي ومصحف عائشة ومصحف بن مسعود، فقد كان الصحابة يكتبون مصاحف وتنسب إليهم، وكانوا يتصرفون في ذلك بأن يزيدوا بيانا بين الآيتين أو شرحا أو زيادة أو نقصانا حسب فهمهم للآية وفهمهم للسورة. وكمثال، عائشة أمرت غلامها أن يكتب لها مصحفا، وقالت لا، إذا وصلت لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قف وآذني، فوصل إليها وأخبر مولاتي، فأخذت القلم وكتبت بعد الصلاة الوسطى صلاة العصر. فلو مضى زمن وجاء التابعون لقرأوا صلاة العصر على أنها من التلاوة، وهكذا قل عن الباقي، كما زعموا أنه كان لعلي المصحف رتبه على النزول، وإن كان هذا لم يصح. وكان ابن مسعود كما قلنا مصحف حذف منه الفاتحة، فحذف المعوذتين وعد ذلك كله من المعوذات ليس من القرآن الكريم. فجمع عثمان جميع هذه المصاحف وأوقد فيها النيران وانتهى منها، وترك الأصل الذي أخذه من أم المؤمنين حفصة، ترك أرجعه لها فقد طلبت ذلك، وكان هذا هو الأصل لهذه المصاحف 7. فترك نسخة في المدينة، ونسخة أرسلها لمكة، ونسخة إلى اليمن، ونسخة إلى الشام، ونسخة إلى البصرة، ونسخة إلى الكوفة، ونسخة إلى البحرين. وفي القرن الثامن يتحدث ابن كثير على نسخة الشام، فيقول قد قرأها وهي في جلد الإبل الصغيرة الفصائل، وكانت بحروف بارزة مقروءة ومرتب كترتيب مصاحفنا الآن. ولذلك يقال عن هذه المصاحف المصاحف الأئمة، المصاحف العثمانية، أي التي أشرف على كتابتها عثمان بإجماع جميع الصحابة، لم يند عنهم أحد، ولم يبق هناك ما يقال فيه لا مصحف عائشة ولا مصحف علي ولا مصحف لمسعود، بل الكل كتاب الله، المصحف في كتاب الله، والقرآن القرآن الكريم. وهكذا أما ترتيب السور فكانت مرتبة كذلك من وقت الوحي، من وقت نزول ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنزل عليه الآية والآيات والسورة، فينادي الكتبة ضعوا هذه الآيات في سورة كذا أو بين آيات كذا، فكان ترتيب القرآن أيضا كذلك وحيا موقوفا على رسول الله، لم يكن فيه لأحد زيادة ولا نقصان. وما زعمه بعض المفسرين وبعض علماء القرآن أن ذلك كان فعل عثمان هو خطأ فاحش وهو غير صحيح وغير واقع. أما التنقيط، أما الشكل، فقد كان في البداء من أبي الأسود الدؤلي بإشارة من علي بن أبي طالب، وشارك في ذلك بعد ذلك الحسن البصري ويحيى بن يعمر في آخرين. وهكذا كتاب الله منذ نزوله ومنذ كتابته ومنذ جمعه ومنذ رتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ 14 قرنا، وبقية القرن الخامس وما قبل ذلك قد كان كما هو الآن بلا زيادة ولا نقصان، لا في حركة ولا في تقديم آية وتأخيرها، ولا في مد طويل ولا مد مختصر، ولا في النطق بالحروف. وكان من تمام الحفظ لكتاب الله علم التجويد. الكتابة